محمد كنا نايمين لأن قولنا لم يقم إنسانا سالبة مهملة تأخر المحمول لم يقم إنسانا والسالبة المهملة قال في قوة السالبة الكلية المقتضية للنفي عن كل فرد معنى قال نحو لا شيء من الإنسان بقائم قولنا لم يقم إنسان هو مثل قولنا لا شيء من الإنسان بقائم يعني معنى هذا لا ايش المعنى بتفيد النفي عن ايش عن كل فرد ليش قال لما كان هذا مخالفا لما عندهم من ان المهملة ولما ايش ايه ما بلا بقية ليش علاها لما كان هذا مخالفا لما لا ولما كان هذا مخالفا لما عندهم من ان المهملة في قوة الجزئية بينه بقول لما كان بينه ما قد بشي بهواه ولا غير مصلحة ما بلا مخدوشة بلا بلا ضايعة أولها باقي ولما كان هذا مخالفا لما عندهم من أن المهملة في قوة الجزئية بينه بقوله ليرود موضوعها أي موضوع المهملة في سياق النفي كأنه لما كانت في سياق النفي بيفيد ليه العموم ولو ما هي لو ما هي كلية قال لي ورود موضوعها موضوع المهملة في سياق النفي حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظ كل فإنه يفيد نفي الحكم عن كل فرد إذا كان أنا قبل نقع على أهل العموم إذا كان نكرة في سياق النفي تفيد ليه العموم غير مصدرة عندهم هذه هو كل إذا هم مصدرة بكل عند أهل المنظر في سياق الحال وإذا قال عندهم قال لما كان عندهم كذا لكن هي كأنها مثل إيش شملت الكل لأنها في كير حال تبينها أيوه بينها إشتي إنه يفرق بينها أنها لما كانت في سياق يعني كانت في سياق النفي جاء يمزو صورة الكل لو ما هي مصدرها بكل لو ما فيها بكل يعني إشتي حال كون أما لا عندك فذا قال ما هو عنده قال المخالف لما عنده ها لا شيء يرجع يجي بس بينان يقول هذا انه بال لما تكون كلية ولو ما هي عندهم كلية قال فإنه يفيد نفي الحكم عن كل فرد وإذا كان لم يقم إنسان بدون كل معناه نفي القيام عن كل فرد فلو كان بعد دخول كل أيضا كذلك كان كل لتأكيد المعنى الأول فيجب أن يحمل على نفي القيام عن جملة الأفراد لتكون كل للتأسيس أو لتأسيس معنى آخر إلا لا ما هو تأكيد لأن قدبنا على أنها تنفي جميع الأفراد ولا عن كل فرد عن كل فرد ايه الله جاءوا ما عده الكل فرد لا ما جاءوا عده الكل فرد ايوه الجماعة فإذا جاءوا قدول تأسيس ما عده لا ما يشتين يشتين قد أفادت معنى آخر وهو لا يهمنا في على المجموع كيف؟ لا اشتي انه ما بلا معنى اصابته ما اشتي كل فرد ما اشتي انه معناها انها قبل كانت لكل فرد والان ما عادها لكل فرد قد افادت ايش؟ انها للتأسيس انها للمجموع فقط فانقضاء لا ما دي قالوا خليه قالوا انها اذا تاخرت تقضي لنا في المجموع وان تقدمت قال نفع النفي عن كل خلق. والذي بيستدل عليه ما دام قد افادت معنى لم يقم كل انسان النفي عن كل فرد يشتي ان يثبت الكل غير ما افادت افاد المعنى ذي يجيه للتاسيس. وذلك لان لفظ كل في هذا المقام لا يفيد الا احد هذين المعنيين فعند انتفاء احدهما يثبت الاخر ضرور ما عبق الا المجموع نفي عن المجموع ما عاد نفي عن الافراد. الله الله ما تفيد لا المعنيين نحملها على الثاني محصورين بالمعنيين ما عبق معنى ثالث يجيه تاسيس. والحاصل ان التقديم بدون كل لسلب العموم ونفي الشمول والتأخير لعموم السلب وشمول النفي فبعد دخول كل يجب أن يعكس هذا ليكون كل التأسيس الراجح دون التأكيد المرجوع. وفيه نظر إذا قد تفيد هناك نفي العموم إذا دخلت إذا دخلت كل قال هناك الأول كل سلب قل الإنسان لم يقم تقديم معناه كأني قال مقدم مستلزمة هناك لأن معناها الموصوف بهذه الصفة ما وقع منها لي أو قيام ما قال سلب العموم قال سلب العموم ايه قلنا انسان لم يقم معنى كانه ما وقع من مجموع من اتصف بهذه الصفه وضيع على قولنا انسان لم يقم معنى انه ما وقع من اتصف بهذه الصفه القيام تجاوب قول مجموع قال ثابت قال في الاول كل لسلب العموم انا في الشمول قال سلب العموم قال كيف سلب جزئي سلب الجزئي قال انه سلب العموم ما هو يعني اصل هذا الحين ما هي بتخالف ما احنا قلنا في كل انسان لم يقم كل انسان لم يقم يفيد ليش النفي عن جميع الافراد كل انسان لم يقم اما في انسان لم يقم لا في بيديه نفسه ما معناها الا قالوا ما سلب العموم ما في الشمول معناها معناها انا هذا الحين السلف اذا قلت لم يقم انسان لم يقم فانا شمل يعني نفيت الفعل عن من صفته هذه الصفه هو الكل ما هو بس ما في الافراد ما انا بس يقوم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ما اقدر عشتي انها مشتي كله كان اشتي الكل هذا اما الافراد ما هي على قولها ما صدق كل ما صدق عليه اني نفيت عن ما صدق عليها ما صدق عليه هذا فاذا ما بلا الكل ما هو هيك الواحد اما اذا قلت لم يقم انسان يشتي انها عكس احنا اذا قلنا ايه لم يقم كل انسان ما هو بيفيد في كل هنا ليش المجموع فاذا قلت لم يقم انسان يو معناها الافراد نفي عن افراد الله لم يقم انسان عموم يعني الافراد الافرادي يعني قلنا معنى لم يقم منه واحد ابدا لم يقم كل انسان جاءوا معنى الكل ما معنى الافراد لا ما معنى الافراد لا يجيو بدو افادت معنى اخر غير ذي المعنى ذي افادته قبل ومعنى التاسي قال وفيه نظر يصير قاعد اشرح لي الكلام اللي قاله ولا ما الواقع الواقع انه ما في شيء مستوى كيف اصلها وضعها ما هي الا للتاكيد اعظم مرتبه على الكل ما هي للتاكيد بعد معهم قاعدة هم بيقولوا أن التأسيس أولى من التأكيد في كل المواضع ما هو ما بلا هم أصلها في بعض المواضع دي ما احنا ألفي لها بعض الأحيان ما بيون تألف لها ولا احنا ألفي لها مثلا بيننا قديم يعني متداولة وقد الناس فاهمين لديك المعنى ولذا هني التقديم والتأخير بيفيد عندنا عليه ولا ما هو بيفيد معنيين مختلفين عندنا معنى ما هو الواقع في اللغة. اللغة ما بيستخدموه ذي أكثر ما بيستخدموه في معنى واحد كل سواء تقدمت ولا تأخرت. لكن قد استخدامنا احنا على ذي المعنى ذي لا ما في ذا الحين بنقول كل إنسان حين نقول كل إنسان قام الله وإذا قلنا قام كل ما قام كل إنسان جاوب مقفدنا ليه أما بعضهم انهمس قام همس دولي لكن أهل اللغة بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا وإذا قالوا أرجع رجعوا أول الآيات هذه وردت فيها للحين ما داري ما في فائدة وإذا قلنا برجع يبينها أنها محتاجة يتأول وذي ورد عن من اللغة وذي ورد من اللغة محتاجة يتأول قال وفيه نظر لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى يعني الموجبة المهملة المعدولة المحمول نحو إنسان لم يقم وعن كل فرد في الصورة الثانية يعني السالبة المهملة نحو لم يقم إنسان إنما أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه كل وهو لفظ إنسان وقد زال ذلك الإسناد المفيد لهذا المعنى بالإسناد إليها أي إلى كل لأن إنسان صار مضافا إليه فلم يبقى مسندا إليه فيكون أي على تقدير أن يكون الإسناد إلى كل أيضا مفيدا للمعنى الحاصل من الإسناد إلى إنسان من الإسناد إلى إنسان يكون كل تأكيدا لا تأكيدا يعني له على المعنى الأول لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر وهذا ليس كذلك لأن هذا المعنى حينئذ إنما أفاده الإسناد إلى لفظ كل إلى لفظ كل لا شيء آخر حتى يكون كل تأكيدا له وحاصل هذا الكلام لا أيوة هو تأكيد ما بيقولوا تأكيد إلا إذا حدث به معنى هناك دل قبل دخولها وهو جاء أكد أما إذا تغير المعنى من رأسه هو تأكيد مهما كان قال وحاصل هذا الكلام أن لا نسلم أنه لو حمل الكلام بعد كل على المعنى الذي حمل عليه قبل كل كان كل التأكيد على ما قاله ولا يخفى أن هذا إنما يصح على تقدير أن يراد التأكيد الاصطلاحي أما لو أريد بذلك أن يكون كل لإفادة معنى معنى كان حاصلا بدونه فإنه لا فاندفاع المنع ظاهر وحينئذ يتوجه ما أشار إليه بقوله ما بلا اشتي انها اذا افادت معنى جديد ولو قبه معنى قبل حاصل فالمعنى الجديد ذيك الذي حصلته بدون تأثير ايوه اما اذا لا اما اذا مثلا ما افادت معنى الا نفس المعنى الموجود يا هو التوكيد إذا قلت اللفظ الأول على ما بين لنا هناك أنها تحتمل قولنا إنسان لم يقم مثلا المجموع والأفراد فإذا هي ما بلا أكدت واحد منه إذا بها احتمال للأمر جاء ما هو من باب التأكيد على قول ما هو من باب التأكيد يعني ما بش فيها تأكيد ما بالتأسيس على ذي المعنى ولا تأسيس أنها أفادت معنى مستقل هي ولا بالنسبه أيه. قلنا هو ما بلا اصطلاح عليه لكن عدى بقى يبينه عدى بقى يبين عد فيها سير ايوه اما ولا عدى بقى يبين لنا في الثاني يبصر في الصورة الثانية كيف بقى يبين لك انبهر نستأكد ما هو لا تأكد ما بشي حقيقة هم نستأكد كيف إذا هو تأكيد لفظي يعني إنه من باب ألفاظ التوكيد ها من ألفاظ التأكيد أما معناها إنه أفاد معنى قدو سابق قبل فهو هي مقصود المعنى ذي هذا جواب هذا لا أيوة قال كيف بيقول ولي أن الصورة الثانية الصورة الثانية اللي واضح فيها التأكيد الصورة الأولى اجتناها واضح فيها التأكيد لأن على ما قال قد إيش ما قال قد إيه كلي الصورة الأولى اجتناها تأسيس ما فيها تأكيد ما الصورة الأولى على قول أيوة إن أفاده شنو تأسيس ما بيش فيها التباس بالتأكيد قال ولي أن الصورة الثانية يعني السالبة المهملة نحو لم يقم إنسان إذا أفادت النفي عن كل فرد فقد أفادت النفي على الجملة فإذا حملت كل أو حملت كل على الثاني أي على إفادة النفي عن جملة الأفراد حتى يكون معنى لم يكن كل إنسان نفي القيام على الجملة لا عن كل فرد لا يكون كل تأسيسا بل تأكيدا لأن هذا المعنى كان حاصلا بدونه أو موجود من قبل وحينئذ فلو جعلنا لم يقم كل إنسان لعموم السلب مثل لم يقم إنسان لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس إذ لا تأسيس أصلا بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر قبل أن نحن أكدنا واحد لأن هذا المعنى أكدنا معنى وتركنا المعنى الثاني ذي قال لأن هذا المعنى كان حاصلا بدونه كيف اشتنى ما قلنا قد أفادت النفي عن كل فرد على الجملة قلت فيها على الجملة فإذا دخلت كله حملناها على أحد المعنيين في يومه لا تأكيد للمعنى ذي على غير هذا موجود في الأول الله كان أحد التأكيد تأكيد المعنيين بل حين أفادت معنيين قال أحد التأكيدين على الآخر على الآخر رجحنا واحد منهم ما بشي تأدي لا ذي التأكيد فاللفظين المعنيين لو حملناها على ذيه جاو ذيه تأكيد على ذيه ولا ذيه جاو تأكيد لذيه فقط ايوه وش بالفرق من ايه لا قال ما عاد التأسيس ما بشي تأسيس ما هو من باب التأسيس اذا نظرنا اليه الله فإذا جينا بكل الله فإذا ما جاء الله تأكيد ما بشي تأكيد ألا ما بلا أن يشتبن جاءه ترجيح لأحدهم يعني إما إن أكدنا هذا ولا أكدنا هذا وما يقال إن دلالة لم يكن إنسان على النفي عن الجملة بطريق الالتزام ودلالة لم يكن كل إنسان عليه بطريق المطابقة فلا يكون تأكيدا ففيه نظر لا قد بين المعترض الذي على المعترض ذي القول قالها انها دلاله على نفي الجمله ما هو ليش الالتزام وانها على ليش على الافراد ما هو بدون طابقه فاذا اذا جعلناه لاحدهم اذا مثلا جعلناه مؤكد لليش للمطابق ايه فاذا ما بدو من باب هم باب التاسيس ما هم باب التاسيس الحين ما بد الدلالتين ما هي ايش دلالتين مطابقه ايه لو جعلناها لم يكن إنسان قال أنا في الجملة فيهم تأكيد ما ذي أقدم بابك في لو كانت دلالة اللفظ فيها لم يقم إنسان على المعنى مطابقة هذه ونجوه إذا أكدنا أحدهم جوه تأكيد ما وجوه تأكيد أما إذا بلا من واسطة الالتزام ما يصبر جوه تأكيد لأنها قد إثباته مطابقة غير إثباته التزاما سافر فإذا جينا بكل ودلت على أحد المعنيين مثلا على المعنى الذي دل عليه التزامه جاءوا يا أفاد التأسيس ما هو إيش تأكيد لأن حين ما بلا دل عليه بالالتزام هذا بجواب المستدل قالها فيه نظر إذ لو اشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين لم يكن كل إنسان لم يقم على تقدير كونه لنفي الحكم على الجملة تأكيدا لأن دلالة إنسان لم يقم على هذا المعنى الالتزام. التزام. كيف؟ لا نشتي إنهم بيقولوا ما بلا في باب المطابقة. هم ما يشتوا. قالوا لم يكن كل إنسان لم يقم على تقدير كونه لنفي الحكم على الجملة. قالوا تأكيد ما نجاه تأكيد. قال لي أن دلالة إنسان لم يقم على هذا المعنى التزامهم بإيش؟ يقولون إنه إيش؟ ما هو لا تأكيد. يقولون سلموا فيه. فإذا قد سلموا فيه معنى المفروض أن يكون هنا مطابقة. في تلك الحالة ولا ما هو جاهو لا هو جاهو تأسيس قل جاء فات تأسيس ما هو جاهو فات تأسيس هو قدم بيقولوا أن كل إنسان لم يقم هو سبيتنا في الحكم هنا عن الجملة هو لا قالوا ها ما أفادته الله ما أفادته الله تأكيد كل هنا مع أنه ما هو الالتزام فيها ما هو مطابقة معناها على الكل على قولهم أهم بيقولوا ما أفاد الله تأكيد ما أفاد التأكيد كل إنسان لم يقم ما معنى إنسان لم يقم أفاد النفي على الجملة التزاما فقط إنسان لم يقم ما هو أفاد التزام ها قالوا إذا قلنا كل إنسان لم يقم كل إنسان لم يقم قالوا ما هي إلا تأكيد هنا في ذي الباب مع أنها ما نفت الجملة الله التزاما كان المفروض أن يكون هنا ما دام ما دلت الله على الالتزام أن يكون إيه؟ أن يكون كل التأسيس ما هو لله للتأكيد ما فهمت أنت الأول ما إذا كان دلالة على الالتزام فإذا ما دل عليه كل فهو لله فهو للتأسيس إذا هي للأفراد مطابقة وللكل التزاما وجينا بكل تفيد ليش الكل تفيد الكل فهي على هذا القول المعترض هنا تفيد التأسيس أما هذا على قول المعترض قال ها بايلزمكم في ايش تقولنا كل إنسان لم يقل أنتم تقولوا ما هو لا تأكيد كان يلزمكم أن يكون تأسيس لأن كل إنسان لم يقل ما تدل على المجموع إلا ايش التزاما على مجموع الأفراد أول يعني سهل حمدي قالوا وين ما قالوا في الكتاب لا ما دخل لا يدري واحد وش قالوا ولأن النكرة المنفية إذا عمت كان قولنا لم يقم إنسان سالب الكلية لا مهملة لجل العموم كما ذكره هذا القائل لأنه قد بيّن فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد والبيان لا بد له من مبين ولا محالة ها هنا شيء يدل على أن الحكم فيها على الكلية على كلية أفراد الموضوع ولا نعني بالسور سوى هذا ودي بيش يفيد الإحاطة بما دخل عليه كون هذه السياقة اي لا شيء يبين هنا حين قال هناك انها ما هي الله حين قال فيه نظر لا كله قال لان هي في قوه السالبه الجزئيه هو لا السالبه الجزئيه قالها ما هي هنا جزئيه هي كليه لانه قد بين هنا انها سلبت ليش النبي عن جميع افراد الله وتمها تمها مهمله تمها مهمله قال ما هي مهمله فاذا هي مسلوبه عن الكل وما معناها حين يقولوا هناك انها مسوره الا معناها انها تحيط بجميع عليه الافراد اي ولو ما بلفظ سور ولو ما هي بلفظ كل سور اي انها شملت جميع الافراد انها تدلل على انها ايه؟ انها كليه ما هي ايه؟ انها سالبه كليه ما هي سالبه جزئيه وحينئذ يندفع ما قيل ما قيل سماها مهملة باعتبار عدم السور يعني المفروض انها لا تسمى يعني بالسور سوى هذا يعني بدون ذا سور اسم السور يعني اقول سماها مهملة قال هناك قال سماها مهملة لان ما فيها سور ولا قال ما السور الا ذي انها تحيط بجميع عليه الافراد وهو كان قولنا انك ربي سياق النفي للحين قل كل سوى خلاص وحينا إذن يندفع إذا قلنا كذا هذا هو مهملة وين خلاص لا وحينا إذن يندفع ما قيل هذا قيل سماها كذا قول احنا سماها مهملة، سالبة مهملة، سماها مهملة باعتبار عدم السور. بل هي يعني ما هي مهملة، ما هي مهملة لأن وجد السور، ما السور لديها المعنى قديم الأول في الأول احنا قال لماذا سميت مهملة؟ قال لأن لم يدخل عليها السور، ما صورت به، ما صورت بسور، ما الحين الشيء نقول قوله ذي ولا سماها ما قوله سماها كذا. وقال عبد القاهر إن كان أمانة الضواب عندهم.